هذا الشيء معدوم وهو غير مملوك، ولكنه قبيح من باب البيع في الذمة، مثل ما يكون الثمن دين في الذمة يكون المثمن دين في الذمة، فتعلق بذمة من؟ بذمة البائع بأوصافه. ولهذا لا ننتظر من أين يأتي به، لو يقول الأرض ما أنتجت نقول أنتجت ولا ما أنتجت، أنت مطلوب منك دين في ذمتك بالمواصفات الفلانية، إذا توفر السلعة بالمواصفات الفلانية التي اتفقنا عليها في العقد، تأتي بها من السوق، تأتي بها من مزرعتك، تأتي بها من جيرانك، تأتي بها من أي مكان. ولهذا تجد أنه لما تعلق في الذمة وصف وصفا منضبطا كما سيأتي في شروط لما وصف وصفا منضبطا تعلق بذمته في أجله في مكان وفائه. وهذا متفق مع القياس وليس على خلاف القياس، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم عليه رحمة الله، أنه عقد على وفق القياس وليس على خلاف القياس. فبعض أهل العلم قال على خلاف القياس لأنه نهي عن بيع ما لا يملك، وهذا مما لا يملك، ولكن شيخ الإسلام قال لا، البيع ما لا يملك في الأشياء المعينة الذي لا يملكه، أما الموصوف في الذمة فهذا أصله موجود في الشريعة في الأثمان وفي السلع، ومن ثم فهو على وفق القياس، فهو عقد يقاس عليه وليس مخالفا للقياس، والله أعلم. هذا ربما يترتب عليها بعض النتائج في بعض المعاملات الأخرى. هذا ما يتعلق ببيع السلم. وتبقى الآن شروطه الخاصة. الشروط الخاصة، الشرط الأول لو قرأتموه من يقرأ سمعنا الشرط، أن يكون تفضل شاء الله، أن يكون المسلم فيه، الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه، مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، فيصح السلم في الحبوب والثمار والأقمشة والحديد والأدوية والسيارات الجديدة والألبان ونحو إلى آخره. هنا يتكلم عن أن يكون مما يمكن ضبطه، لأن في أشياء سلع لا يمكن ضبطها، لو أسلم في جواهر وتخرج من البحر هذه ما يمكن ضبطها، لأنها دائما تختلف، كل جوهرة تختلف عن الثانية، فلا يستطيع أن يسلم في أن يسلم فيها لأنها لا يمكن أن تنضبط بأوصاف لا يختلف بها الثمن. فهنا الشرط الأول أن يكون الشيء المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف، فإن كان مما لا يمكن ضبطه بالوصف فلا يصح السلم فيه. الشرط الثاني أن ينص في العقد على صفات المسلم فيه التي يختلف الثمن باختلافها. لا بد من ذكر الوصف، لا بد من ذكر الوصف. وشوف الفرق بين الشرط الأول والثاني، ولهذا قرأت أنا الشرطين. الشرط الثاني النص على الأوصاف المرادة، تقول الحبة كذا، اللون كذا كذا، يعني تنص على مواصفات في كل شيء بحسبه، مثلا لما تجي للقمح مواصفات، لما تجي للثمر مواصفات، شنوعه تمر سكري من النوع الكبير الوسط الصغير أصفر أسود مجدول والآخر شارب من قشرة بالقشر، لا لا تذكر الصفات كاملة، ويختلف الثمن بها. حين لما يجيك سكري شارب من قشرة ما هو مثل سكري كله قشر، هذا يباع سطرها بعشر ريال وهذا يباع بمئة وخمسين، فين الفرق؟ لا بد من النص على الصفات. إذا الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف، إذا صار مما يمكن ضبطه بالوصف ننتقل للشرط الثاني، أن ينص على الصفات المطلوب توافرها في سلعة السلم، فلو لم ينص على الصفات بطل العقد لأنه سيؤدي إلى الغرر. لو قال أسلمتك في تمر مقداره 100 صاع أو 100 كيلو، يصح السلم هذا؟ ما يصح. كم رشه؟ سكر ولا برحي ولا فزعي ولا مصيف ولا خضري ولا إلى آخره، كل واحد له ثمن، وإذا كان من أيضا من هذا النوع واستفاته استفاته كذا ولا كذا ولا كذا تختلف اختلافا بينا. ومن ثم فلا بد من ضبط السنن بالصفات. ويتجدون حتى في البترول الآن في مواصفات معروفة، يقول بترول صنف كذا صنف كذا معروفة صفاته بدقة، ولا تجد في أسعار البترول الآن الذي سينتج فيما بعد وهو الآن تجد منصوص عليها ومعروفة الصفات ومبوب إلى أنواع، النوع الفلاني معروف المواصفات كذا كذا كذا. طيب السكر الحديد كل ما بالنسبة للحديد إذا كان عاد مصنوع يدخل في الاستصناع، في أشياء تدخل في الاستصناع أشياء السلم، إحنا نتكلم الآن عن السلم فقط. الشرط الثالث يا شيخ أن يذكر مقدار المسلم فيه. لا بد من المقدار، إذا كان في الوزن فبالوزن، وإن كان بالكيل فبالكيل، فلا يصح أن يجهل أن يكون الوزن مجهولا، فليسأل في كيل معلوم ووزن معلوم نص الحديث. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون مؤجلا فلا يجوز حالا حالا فلا يجوز حالا. نعم. ولا بد من ذكر وقت معلوم كشهر محرم أو رمضان مثلا، أو في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا، فإن كان الأجل مجهولا لم يصح، مثل أن يقول إلى نزول المطر. ويقول يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم، يعني السلم لا بد أن يكون فيه أجل، والأجل أن يكون معتبرا في مثل كل سلعة، يعني مو بلازم من أجل سنة ولا شهر، كل سلعة لها أجل معروف، بعض السلع يكون أجلها بالأيام، وبعض السلع يكون أجلها بالشهور، وبعض السلع يكون أجلها بالسنين، فالمهم أن يكون مؤجلا. طيب لو سوى سلم حال يجوز ولا ما يجوز؟ هنا قال فلا يجوز حالا، والمذاهب الثلاثة غير الشافعية على أن السلم الحال لا يجوز، بمعنى لو جيت الإنسان وقلت أريد منك مثلا صابون تايد من نوع كذا نوع كذا حددت بالضبط، قال خلاص أنا أبيعك إياه وأجيب لك بعد ربع ساعة، قال هذا الثمن خذ الثمن، قال بس ربع ساعة وأجيب لك، هذا يسمى سلم حال؟ ليش أليس موصوفا؟ أنا ما قلت الصابون اللي عند أحمد ولا اللي عند زيد ولا الرسمة الفلانية اللي راح أشرها وأجيبها، السوق مليان صابون أستطيع أوفرها لك من أي شيء. أنا بالنسبة للذي يظهر لي أن السلم الحال يجوز ما دام البيع بالوصف، بل إن معاملات الناس تجري على ذلك، ولا أرى أن شيئا يمنعه. والحديث إلى أجل معلوم يعني إذا ذكر الأجل، إذا كان له أجل فلا بد أن يكون معلوما، وليس معنى الحديث أنه لا بد من أو أنه يجب أن يكون مؤجلا، وإنما إذا كان هناك أجل فليكن الأجل معلوما. وفي هذه المسألة يترجح لرأي الشافعية بجواز السلم الحال. الآن لما تروحون لأصحاب تجار الأغذية تجد يكتب لك فاتورة رز مهيدر ولا رز بوكاس تايد مدري وشو زيتون كذا، يذكر لك كل الحاجات ومضبوطة معروف النوع كل شيء، بعضها موجود عنده وبعضها ما موجود عنده، اللي ما هو موجود عنده أنا أعتبرها بيع بالوصف، فهو يروح العامل يقول راح جيبها من الدكان فلان وفلان ويدخلها مع الفاتورة ويبيع، يظهر لي أن هذا البيع صحيح، لأنه حينما سجل السلعة في الفاتورة سجلها موصوفة وثبتت في ذمته، فهو ما باع السلعة اللي عند المحل جنبه والفلان، لا باع السلعة الفلانية بالوصف الفلاني. فما دامت تجوز إلى أجل ألا تجوز حالة وهي متوافرة في الأسواق؟ أليس من باب أولى؟ أليس براءة الذمة في السلم الحال إذا كانت السلعة متوافرة في الأسواق أدعى من براءة الذمة فيما لو كان مؤجلا إلى أشهر وسنين؟ طبعا الإنسان إذا تبنى رأي يجيب له المعضدات والمقويات، لكن لو سمعت اللي يقولون بخلافه يمكن يهاجمونه، بس أنا ما مهاجمه. أنا يظهر لي والله أعلم أن السلم الحال جائز، وهو الذي يسع الناس العمل به، لأنه يجري في أسواقهم، ولا نجزم بنص يمنعه، وليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا. أين الربا فيه؟ نرجع، هذا الأصل في معاملة الإباحة، أين الربا فيه؟ أين الغرر؟ أين الجهالة؟ موصوف في الذمة ومتوافر في الأسواق. أما لو كان حينما يكتب ما متوافر في الأسواق وهو مطلوب الآن فلا يجوز، مثل ما لو كان السلم مؤجلا وعقد على سلعة لا تتوافر في مثل ذلك الوقت، وقالوا هم الفقهاء قالوا مثل لو عقد على التمر في الشتاء، ما هو وقت التمر، هذا من باب أولى. نقول إذا عقد على سلعة الآن موصوفة وهي غير متوافرة في الأسواق فلا يجوز. تفضل. نعم له السلم، سلم رأس المال الآن والسلعة تعلقت بالذمة فسيأتي بها، هذه نقطة. بيع موصوف، لنقل هذا، شو اللي يمنعه؟ لنقل هذا من باب أولى، يعني يمكن يقول باع موصوفا في الذمة لا يملكه الآن، إذا جاز أن يبيع موصوفا في الذمة إلى أجل وهو لا يملكه، ألا يجوز أن يبيع موصوفا في الذمة الآن وهو متوافر في الأسواق؟ والسلم هذا باع ما لا يملك. ولهذا نقول إن هذا التأسيس لجواز بيع الموصوف في الذمة، لأن ما باعه سلعة معينة لا يملكها، وإنما باعه موصوفا في الذمة. والذي يمنعون قد يأتون بحديث ثم يقول يبيع البيع ليس عنده فيذهب فيشتريه، لكن هل هذا حينما يذهب فيشتريه ويبيعه هل هو يبيع بيع معين عند فلان وفلان ويذهب يشتري منه، وإلا موصوف في ذمته؟ لعلنا نقول إنه لو كان يشمل الاثنين يكون الحديث مانعا لذلك، لكن لو كان يشمل، وهو ما رجح ابن القيم أنه يشمل المعين الذي عند الغير، الله أعلم، المسألة فيها سعى. لكن لو قيل إنه ما يجوز وهذا باع وجاءه بالسلعة وأعطاه إياه وسلم الثمن، نقول البيع نشأ بعد أن جاء بالسلعة وسلمه إياه. فإنما متى يحصل الإشكال؟ يحصل الإشكال لو صار بينهم خلاف، لو صار هناك خلاف ورجع. لو قلنا إن البيع لا يصح لم ينعقد أصلا لأنه غير صحيح، ترتب عليه مقتضيات في الإرجاع، ولو قلنا إن البيع صحيح لم يكن له الإرجاع إلا بالإقالة. هذه الفروق، تجي فروق عند الاختلاف. أما في حال عدم الاختلاف فالأمور تصحح، ودائما المعاملات بعد وقوعها تصحح ما أمكن، لكن إذا اختلفوا هذه النقطة، مثل إيجار منتهي بالتمليك كما سيأتينا الآن أو غدا إن شاء الله، الإيجار منتهي بالتمليك إذا مشت الأمور وتم وملكه ما في شيء، ما حد يقول له محرم، إنك فعلت محرم. لكن لو صار خلاف هل يصحح العقد وتجرى الشروط، أو يقول القاضي لا العقد هذا مو صحيح ورجعكم إلى الأصل، كل واحد يرجع ما شاء، أو يقول أرجعكم إلى أنه بيع تقسيط أو إلى آخره. إذا جاء الاختلاف وقع، جاء الإشكال هناك بناء على تصحيح العقد أو عدم تصحيحه. نعم فهم. نعم إذا كان كلمه هذا ما يبيع موصوف في الذمة، كلمه وقال ما يصير، إما اشتراها منه أو اتفق على أنه باعها عنه لفلان، لكن بقطع الغيار غير هذا، ما هو بيكلمه ولا شيء، يجي يكتب له قطعة الغيار موصوفة ويروح العامل يقول رح جبرها يسلمك في المكان كاملة، هذا يكون من السلم الحالي. لكن إذا قال رح أنا كلمته، معناه إما إنها باعها عليه وهذا صحيح، أو إنه قال ترى كتبتها بفاتورة وسلمها لفلان فباعها عنه، يعني إما أنه اشتراه منه أو باعها له، وكلاهما جائز، هذا بالوكالة وهذا بالأصالة. طيب الشرط اللي بعده، الشرط الخامس، طبعا أنا ما سلكت مسألة القراءة لأن أعرف مسألة القراءة اللي حولنا إلى مناقشات كثيرة تجعلنا نقتصر في الحلقة كلها على باب واحد، ولا رأيتم أني أطوي المباحث طيّا سريعا. نعم، أن يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأحوال. هذا شرط مهم، يعني هنا نعقد سلم نقول تسليم بعد 6 شهور، هل بعد 6 شهور مثل هذه السلعة موجودة ولا ما موجودة؟ إذا كان يغلب على الظن أنها توجد لأنها موسم، هذا موسم التين، هذا موسم القمح، هذا موسم التمر، هذا موسم البر إلى آخره، فيجوز. لكن إذا كان يغلب على الظن أنها لا توجد، ما توجد في ذلك الوقت، ما يصح عقد السلم، لأننا نعرف أنه سيكون في وقت التسليم لا يوجد في الأسواق، فلا يستطيع أن يفي منه. طيب بعده، الشرط اللي بعده، الشرط الثالث، تسليم الثمن في مجلس العقد، فإن تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن لم يصح السلم، لأنه يدخل في بيع الدين بالدين وهو محرم باتفاق العلماء. اللي ورد بالحديث الدين بالدين ولا الكالة بالكالة؟ طبعا الحديث لا يصح، ولكن أجمع أهل العلم على معناه، واختلفوا، أجمعوا على أصل الحكم واختلفوا في تفسيره، سنتكلم عنه. تسليم الثمن في مجلس العقد، طيب لو ما سلم الثمن في مجلس العقد، لو ما سلم الثمن في مجلس العقد بعكالة بكالة؟ هذا كل عقود التوريد حرام ولا لا؟ عقود التوريد الآن هل فيها تسليم للثمن؟ عقود التوريد ها؟ كيف؟ الاعتمادات المستندية كلها ما فيها تسليم ثمن. لما تجيب لك سلعة من الصين ولا من اليابان ولا من أوروبا ولا من مصر ولا من المغرب ولا من أي بلد، البائع المشتري ما يسلم الثمن، إما يكون بينهم ثقة يخليها إلى أن يأتي السلعة وهذا يحدث، أو الكثير يقول هذا اعتماد مستندي، تعهد من البنك أنه بيدفع عنك، إذا ما في ثمن، ما سلم الثمن في السلعة، ما راح يسلم إلا إذا وصلت السلعة مطابقة للمواصفات وجاءت المستندات سليمة. هذا نسألكم الحين، هذا الموضوع عندنا من الموضوعات المهمة، عقود التوريد الداخلية الآن معظم المطاعم والأشياء تسلم يعني تباعا، لكن ما يسلمون الثمن، يوردون أشياء. كما قولكم رحمكم الله، وين الفقهاء؟ إسماعيل ماذا تقول عن صاحب المعاملات هذه، القواعد والضوابط؟ أخونا إسماعيل يونس من نيجيريا، ناقش الدكتوراه قبل 2 أو 3 أسابيع في الجامعة الإسلامية، وكانت رسالته عن القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة لعقود الشركات، أظن العنوان قريب من هذا ولا لا؟ وكانت ما شاء الله رسالة متميزة، وأخذ الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. وأخوكم من نيجيريا، نسأل الله أن ينفع بعلمه وأن يكون من الدعاة إليه على بصيرة، وإن شاء الله سيكون درس هنا وتعلم في هذه الجامعة، وسينفع الله به إن شاء الله أينما كان. فأنا أسأله الآن، أقول ماذا تقول في تأجيل البدلين في مثل هذه الحالة؟ ما حكم تأجيل البدلين؟ مما عمت به البلوى، هذا واحد ممكن، ليش لا؟ طيب هل منكم من درس تأجيل البدلين؟ طبعا بيع الكالة بالكالة فيه صور تدخل بالإجماع، بعضهم نقل عن الإمام أحمد أنه أدخل في ابتداء الدين بالدين، أدخله في الإجماع، حكى الإجماع عليه. ومن أهل العلم من قال الإجماع على بيع الكالئ بالكالئ هو المؤخر بالمؤخر، أأخر في الدين مقابل أو أزيد في الأجل مقابل التأخير في الدين، وهو ربا النسيئة، وهذا لا إشكال فيه أنه يدخل. لكن ابتداء الدين بالدين أو تأجيل الثمن في عقد السلم هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فما الحكم في العقود الموجودة الآن وهي عقود التوريد ومعظم عقود التوريد على المستوى المحلي والمستوى الدولي في التجارة الداخلية وفي التجارة الخارجية يقوم على تأجيل البدلين؟ اللي قام وصلة الشيخ أقم الصلاة والجواب بعد الصلاة.